ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين كما ذكرنا سابقا ومرارا عندما يفهم كلام أهل العلم ويتبع سنن أهل العلم أن هذه طريقتهم في النظر فيما يتعلق بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك فيما يتعلق بكلام أئمة الدين بعضه يفسر بعضا ولا يحل لأحد أن ينظر في كلام الله تعالى ويقف مع آية ويهجر سائر النصوص أو يقف مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويهجر سائر النصوص بل يحمل بعضه على بعض وبعضه يفسر بعضا إذ قد يقع إجمال في موضع ويأتي تفسيره فيه في موضع آخر ويأتي عموم في موضع وثم فرد أو أفراد لا يشملها الحكم حينئذ يأتي التخصيص فيه في موضع آخر فإذا جاء في النصوص عام وخاص فمن تمسك بالعام ولم يلتفت إلى الخاص فقد أخطأ الفهم عن الله عز وجل وكذلك من وقف مع الخاص وهجر سائر ما يتعلق بالأفراد المخالفة له في الحكم فقاس عليه حينئذ يكون قد أخطأ إذا لابد من النظر في جمع الخاص مع العام كذلك فيما يتعلق بالمطلق والمقيد وهذا كما هو الشأن في كلام الله تعالى والشأن في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك النظر في كلام الصحابة ومن بعدهم من أئمة أهل السنة والجماعة وهذا لا يكاد أن يعرف غيره عند أهل العلم وقد نقلنا فيما سبق عن شيخ الإسلام رحمه تعالى شيئا يتعلق بذلك أن النظر في كلام الأئمة كالنظر في كلام الله تعالى لا فرق بينهما من حيث إن بعضه يفسر بعضا وأوردنا كلامه في أوائل كتاب الإيمان أن النظر باعتبار المراد مراد المتكلم سواء كان المتكلم والله عز وجل أو غيره حينئذ يكون باعتبار جمع اللفظ مع اللفظ وأن الوقوف مع الألفاظ دون البحث في المرادات هذا ليس من شأن طلاب الحق وإنما النظر في المراد هو الأصل لأنه قد يطلق في موضع ويقيد في موضع آخر كما ذكرنا لا يمكن الخلاص من الوقوع في الزلل فيما هو مرتب على النظر في المطلق فقط دون المقيد إلا بجمع هذا إلى ذاك يقول رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الرابع صفحة 44 يقول فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض كلام صريح في هذا المقام يجب والوجوب هنا شرعي لماذا؟ لأنه إذا لم تفسر كلام المتكلم بعضه ببعض فقد افتريت عليه وكذبت عليه لماذا؟ لأن النظر يكون باعتبار المراد والمراد لا يفهم إلا بذلك لأنه قد يتكلم في مكان في كتاب ولا يبسط القول ويأتي في موضع آخر فيبسط القول فيقيده حينئذ من نظر إلى القول الأول أطلق ومن نظر إلى القول الثاني قيده الذي يريد الخلاص من حيث براءة الذمة حينئذ يضم بعض الكلام إلى بعض يعني يفسر الكلام بعضه ببعض قال رحمه الله تعالى فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض وانظر قال هنا يجب وقال المتكلم عام فيشمل كلام الباري جل وعلا ويشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل كلام الأئمة بعد من الصحابة فمن بعدهم قال فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كلامه ها هنا وها هنا وتعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. إذا معرفة المراد هو الأصل، وليس الأصل أن يقف طالب العلم أو الباحث مع كلمة توافق ما عنده من اعتقاد أو قول فيتمسك به، هذه ليست من طرائق أهل العلم، بل ليست من طرائق أهل السنة والجماعة، كما ذكر رحمه الله تعالى أن الوقوف مع الألفاظ دون مراعاة للمقاصد والمعاني إنما هي من طرائق أهل البدع. ولذلك كل من أراد أن يتمسك ببدعة يقف مع اللفظ ويهجر المرادات، سواء كان لله عز وجل أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو للأئمة من بعدهم. قال: وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، إذن نعرف عادته بالاستعمال من غيره. قد يستعمل اللفظ تارة في موضع في معنى في مراد ليس من عادته، حينئذ نأخذ نحمل هذه الألفاظ القليلة أو المواضع القليلة التي قد يكون فيها إشكال على المواضع الكثيرة التي بين فيها مراده. إذن قد لا يعبر المصنف بألفاظ تدل على مراده المطرد، وإنما يكون النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار غالب حاله. فإذا وجد لفظ لا يدل على مراده الغالب حينئذ وجب تفسيره بالغالب، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى. قال: وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه. ولذلك نقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل، ومعنى الحجة الرسالية عنده على ما سمعته وما سيأتي إن شاء الله تعالى من مزيد أقوال. فإذا جاءت بعض الألفاظ وبعض المواضع التي ظاهرها أنه لا يكفر وإنما يعذر به بالجهل وجب حمله على سائر كلامه وعرفه وعادته، هكذا يصنع أهل العلم. وأما من في قلبه زيغ ومن قد اعتقد ثم أراد أن يستدل وأن يتشبث بكلام أهل العلم حينئذ يقف مع هذه المفردات التي تجاوزت العادة عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو عند غيره. قال: كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. ولذلك نقول دائما قد يغضب البعض أن من نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإعذار مطلقا فقد كذب عليه، وهو هنا يقول ماذا؟ قد كذب عليه وافترى عليه. لماذا؟ لأنه في سائر كلامه يسير على وتيرة واحدة. نعم في بعض المواضع قد يكون فيها شيء من الإشكال فينظر فيه بحسبه، لكن الشيء المطرد الذي أصل فيه وفرع عليه إنما هو عدم الإعذار بالجهل، لا سيما المواضع التي بين مراده فيها بماذا؟ بالحجة الرسالية، لأنه في مواضع أصل هذه المسألة وذكر أن هنا أصلا لابد العناية به وذكر شيئا مما ذكرناه سابقا عنه، وجاء في مواضع نزل، حينئذ إذا أجاب فتوى ما ونزل ما قد علمه ليس من شرط العلم ومن شرط العلماء إذا أجابوا أنهم يفصلون في كل مسألة في كل جواب، وإنما قد يجمل في بعض ويفصل ويفسر في بعض آخر، هذا موجود حتى في القرآن، إجمال في موضع وتفصيل واستطراد إن صح التعبير فيه في مواضع أخرى. كذلك العالم من شأنه أنه قد يختصر الكلام في مواضع ويأتي ماذا؟ ويأتي في مواضع يبسط فيها القول، وإنما قد يذكر أحيانا بل كثيرا يذكر نتائج الأصول التي قعدها. ولذلك قلنا مرارا أن كتب الفقه على المذاهب الأربعة ومن صنف على منوالهم لا يذكرون القواعد الأصولية، ولا يذكرون طريقة الاستنباط، صحيح أم لا؟ هل هذا لجهلهم؟ الجواب لا. هل هذا لعدم إقرارهم بفائدة أصول الفقه؟ الجواب لا. هذه الفروع كلها مفرعة على أصول الفقه، لكن هذا الموضع ليس مقاما للبسط وليس مقاما لي لذكر الأصول التي اعتمدوها في التنزيل، وإنما يذكرون النتائج فحسب. ولذلك قلنا مرارا قل من يستفيد طالب العلم من كتبه إذا أراد أن يتمرس على أصول الفقه، هذا قليل وجوده. ولذلك نحيل دائما على كتب الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه يذكر شيئا من القواعد فهو مفيد لطالب العلم. إذن قد يذكر العالم النتائج ويطوي المقدمات التي هي الأصول، فيذكر النتيجة فحسب، يقول حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. في موضع آخر بيّن ما مراده بالحجة الرسالية، حينئذ لابد من جمع كلامه بعضه لبعض. قال: كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه. ثم قال: فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم. إذن عدم تفسير بعض كلام أهل العلم ببعض، أو كلام الله تعالى بعضه ببعض، أو كلام الأنبياء، هذا أصل للضلال. ولذلك كما ترى الآن أنهم لا يفسرون كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى بعضه ببعض، فكانت النتيجة أن هؤلاء المشركين عند شيخ الإسلام رحمه تعالى معذورون بالجهل، بمعنى أنهم مسلمون وعلى طريقة شيخ الإسلام العذر أنه لا يلام ولا يذم. إذا لا يلامون ولا يذمون ولا يوصفون بكونهم مشركين كفارا، ولا في الآخرة كذلك من أهل النار. إذا هذا ضلال مبين واضح بين، لا سيما أن شيخ الإسلام رحمه تعالى لو قيل بأنه يعذر في الجهل فهذا يقيد بما أراده رحمه الله تعالى، وليس على سبيل من أطلق ذلك. إذن فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف معادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به. وهذه كما ذكرنا طريقة أهل العلم مع كلام الله عز وجل ومع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عنونا له سابقا بأن المراد به أن يحمل متشابه على المحكم. المحكم هو واضح الدلالة، والمتشابه هو ماذا؟ ما كان فيه شيء من الاحتمالات كقضايا الأعيان وبعض الألفاظ المجملة مطلقة غير المقيدة، أو الألفاظ المشتركة ونحو ذلك. حينئذ يفسر المتشابه بالمحكم، فنقول المراد به أحد المعاني. كيف نرجح؟ لأنه يحتمل عدة معاني. حينئذ كيف نرجح معنى على معنى؟ نقول المعنى الذي رجحناه قد جاء منصوصا عليه في موضع آخر، لا يحتمل إلا ظاهره ولا يحتمل إلا معنى واحدا. حينئذ نحمل المتشابه على المحكم، بمعنى أننا نفسر المتشابه بما جاء به المحكم. وهذا التعبير يطلق في كلام الله عز وجل، وكذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك باعتبار أن كلام الناس يعتبر كلاما وفيه من هذا وذاك، حينئذ يقال كذلك كلام أهل العلم فيه محكم وفيه متشابه. وليس المراد بذلك قياس كلام الباري كلام الخلق على كلام الباري جل وعلا، لا، وإنما المراد أن مطلق المشابهة في وجود كلام محكم وكلام متشابه. فالقاعدة حينئذ كما ذكر رحمه الله تعالى يفسر المتشابه بالمحكم، فهو أمر مضطرد، وليس المراد به قياس كلام الخلق على كلام الباري جل وعلا، بل لا يتصور القياس هنا البتة. ولذلك هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأذكر مثالا واحدا. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 17 صفحة 63 بعد 103، قال: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون. إذن ثم مخالفة. من لم يطبق هذه القاعدة، الإشكال الآن الناس طلاب العلم ومن يظن أنه من أهل العلم في مسائل المعتقد لا سيما باب الأسماء والصفات لا يحسنون استعمال هذه القاعدة، وهي معرفة مراد المتكلم وحمل لفظه المتشابه على المحكم. لماذا؟ لأنه وجدوا النتائج في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني عقيدة السلف واضحة بينة، ودرسوها من كلام الشيخ الإسلام، وهو حق ولا إشكال فيه. لكن لو ارتفعوا قليلا ورجعوا إلى كلام السلف لوجدوا أن من كلام السلف ما هو متشابه، ولن يمكن لهم لاستخلاص ما استخلصه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلا بهذه القاعدة. لكنهم لم يرجعوا إلى كلام السلف، حينئذ رأوا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أراحهم من شيء كثير، وهو خير عظيم ونفرح به، وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام خير الجزاء. لكن يبقى الإشكال في أن من ينازع في هذه القاعدة ليست عنده ممارسة. فلو رجع إلى كلام السلف لوجد أن ثم أقوالا فيها إشكالات كبيرة جدا. ولذلك الحنابلة الذين ينتسبون إلى الإمام أحمد، معلوم من هو الإمام أحمد في السنة وفي باب الأسماء والصفات، قد وقع عندهم خلل كبير. كبار أئمة الحنابلة مفوضة. لماذا مفوضة؟ لأنهم وجدوا أن من كلام الإمام أحمد ما يدل على ذلك، فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في التفويض، ولم يعملوا هذه القاعدة، وإنما تمسكوا ببعض الأقوال وتركوا سائر الأقوال، فوقعوا في ماذا؟ وقعوا في ضلال. وهذا أقر به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن كثيرا من المنتسبين إلى الإمام أحمد مفوضة، لأن في كلام الإمام أحمد ما يدل على أن لفظة، كما قال في رواية حنبل فيما يتعلق به الأسماء والصفات، قال لا كيف ولا معنى. وهذه الجملة أو الرواية، رواية حنبل، هي التي أوردها ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد، هي لمعة الاعتقاد. ولذلك ابن قدامة مفوض في هذا الباب، وأراد أن يبين أن مذهب السلف هو التفويض، وليس هو إثبات المعاني الحق التي تدل عليها ألفاظ اللغة العربية. ولذلك من انحرف في هذه البلاد إلى مذهب الأشاعر يحتج بهذا التعبير في لمعة الاعتقاد. قل أنت تقر بأن لمعة الاعتقاد جرى فيها المصنف على طريقة السلف، وما أثبته هو ماذا؟ هو طريقة السلف. إذا كان كذلك فلا يفهم من كلام القدامى إلا التفويض، وهذا حق. إذا كنت تقر بأن ما ذكره ابن قدامة هو مذهب السلف، حينئذ لزم من ذلك أن تقول بأن مذهب السلف هو التفويض. لكنهم يتناقضون، يقولون هذا الذي فيه لمعة الاعتقاد حق أو مذهب السلف، ثم إذا جاءوا عند شرحها أول الألفاظ من أجل أن توافق ماذا؟ أن توافق مذهب السلف، إذن فيه خلل. شاهدون أن كبار أئمة المذهب الحنبلي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقعوا في حرج لعدم تطبيق هذه القاعدة، وهي معرفة مراد الإمام أحمد، ووقفوا مع بعض الألفاظ المتشابهة التي فيها شيء من التشابه. يقول رحمه الله تعالى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون والذين يمسكون بالكتاب، قال يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، سماه ماذا؟ سماه متشابها. إذن إطلاق لفظ التشابه على كلام البشر لا إشكال فيه، وقد استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيا من تزعم أنك لا تخرج عن شيخ الإسلام فقد أطلق ماذا؟ لفظ التشابه. وإذا قيل تشابه معناه يلزم أن يكون مقابله ماذا؟ المحكم، لا فرق بينهما البتة. فالاستعمال في نفسه صحيح وليس فيه إشكال البتة. فيقول كلام أهل العلم فيه متشابه وفيه محكم، ثم المتشابه الذي في كلام الباري جل وعلا لا شك أنه صفة لكلامه، وكلامه كله كمال، سواء كان متشابها كان محكما. وصفات الخلق مخلوقين كله نقص، يعني باعتبار ذاته، سواء سمي محكما أو متشابها. ثم المتشابه في كلام أهل العلم ليس مطلقا يكون نقصا، لما ذكرنا سابقا أنه لا يلزم العالم أنه في كل موضع أن يفصل بالتفصيل بماذا؟ بما يقرره من قواعد وأصول، وإلا لصار كل فتوى 20 مجلدا. لأنه إذا قال الأمر الوجوب إذن لابد أن يؤصل هذه القاعدة، أو لابد أن يذكرها وينص عليها، قل لا، وإنما يقول صلاة الجماعة واجبة مثلا ويكفي هذا، هل لابد أن يذكر كيف السند إلى آخره؟ لا يلزم ذلك. حينئذ نقول كلام العلماء المتشابه قد يكون نقصا وقد لا يكون نقصا، ليس بلازم. لماذا؟ لأنه قد يجمل في بعض ويترك في بعض، وهو مخلوق قد يصيب وقد يخطئ، قد يعبر بتعبير ولا يريده أصلا. حينئذ لابد من الرجوع إلى المعاني. قال: يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى. الإمام أحمد قال: ولا كيف ولا معنى فيما يتعلق بالأسماء والصفات. لو وقفنا كما يقف هؤلاء مع الألفاظ فقط دون نظر فيما يتعلق بسائر أقواله وبمراد المصنف، لا كيف ولا معنى، إذن هذه الصفات لا وجود لها، لأن ليس لها كيفية، ونفي الكيفية نفي للحقيقة، إذن ليست لها حقيقة، فيكون حينئذ ماذا؟ يسمع بذاته، ليس ثم حقيقة للسمع، فنردها لابد إلى ماذا؟ إلى الذات. كل من نفى الحقائق ردها إلى الذات. ولا معنى، السميع السمع الله أعلم به، ليس له معنى، هذا ظاهر العبارة. إذا قلت لا كيف مراده لا نعلم الكيفية، أولت وليس هذا ظاهر اللفظ. وإذا قلت لا معنى، لا معنى يخالف ظاهرها مع إثبات المعنى الذي دل عليه، قلنا أولت، هذا تأويل. أما الوقوف مع ظاهر اللفظ أن تنفي الكيفية وترد الصفات إلى الذات وتنفي المعاني كلها ولو كانت ماذا؟ على وفق ظاهرها. وقف هكذا بعض الحنابلة. حينئذ هذا هو حقيقة ماذا؟ لا معنى ولا كيف، هذا هو التفويض، ليس لها معاني كذلك. وهو السميع البصير، السميع ما المراد به؟ الله أعلم به. الرحمن العرش استوى، ما معنى استوى؟ لا أدري، مثل ألف لام ميم. ونص على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة أنه قال: الرحمن العرش استوى بل يده، إلى آخره، ذكر أمثلته، ثم قال: هذه مثل ألف لام ميم صاد، إلى آخره. هذا يدل على ماذا؟ على أنه مفوض، بل هو مفوض جلد. حينئذ نقول قد بينت ذلك بأدلته في شرح لمحة الاعتقاد. فمن وقف مع هذا اللفظ، انظر كيف إذا وقفنا مع هذا اللفظ نشأ ضلال مبين، ثم ينسب إلى الإمام أحمد فيكون كذبا وافتراء عليه كذلك. طيب، قال: مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناه. انظر، ظنوا أن مراده، لم يجعل الظن متعلقا باللفظ لأنه صريح فيه، لكنه علم أن كلام أهل العلم يفسر بعضه ببعض، فرد الحكم حينئذ إلى المراد، فقال: قول الإمام أحمد لا كيف ولا معنى لفظ وله مراد، أما اللفظ فلا شك أنه خطأ، وأما المراد فليس مرادا له رحمه الله تعالى. ولذلك في موضع آخر قال: لم يقل الإمام أحمد، أنكر هذه الرواية، قال: لم يقل أحمد ماذا؟ لا كيف ولا معنى. في موضع آخر قال رحمه الله: ظن أن مراده أن لا نعرف معناها. ثم كيف أراد أن يفسر هذه الجملة لا كيف ولا معنى؟ قال: وكلام أحمد صريح بخلاف هذا. كلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، صحيح أم لا؟ انظر كيف يتعامل أهل العلم مع كلام أهل العلم، ونحن نطبق هذا الذي طبقه شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع كلام الإمام أحمد، نطبقه مع كلامه هو، لأنه تقرر عندنا أصل قبل أن نخوض في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو ماذا؟ تقرر عندنا أصل أنه بدلالة الكتاب والسنة، قرآن والسنة، وهذا الأصل، البحث في هذه المسائل يكون ماذا؟ يكون من أعلى لا من أدنى، بمعنى أننا ننظر أولا في الكتاب وننظر في السنة، وجدنا أنه لا عذر لأحد البت في الشرك الأكبر. إذن عندنا أصل أصيل، عندنا محكم، عندنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا. حينئذ نفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أولا باعتبار هذا الأصل، ثانيا باعتبار ما كثر في كلامه وأصله في مواضع، وإن جاءت ألفاظ أخرى تخالفه في مواضع أخرى ولو كان صريحا كلفظ الإمام أحمد، هذا صريح يعتبر في نفي المعنى، هذا صريح في التفويض. وإن قالوا أراد الإمام أحمد رجعوا إلى المراد، ونحن نقول أراد شيخ الإسلام، كما أنكم فسرتم كلام الإمام أحمد هنا بماذا؟ بالمراد لا باللفظ، كذلك نحن نفسر كلام شيخ الإسلام بماذا؟ بالمراد لا باللفظ. واضح هذا؟ هكذا أهل العلم يسيرون على هذا السير. قال ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها، حينئذ نكل معناها إلى الله عز وجل، الله أعلم. قال وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. قال وصنف كتابه في الرد على الزنادقة. هذه طريقتنا في ماذا؟ أن الإمام إذا صنف في المسألة مصنفا صار قوله محكما في هذا المصنف، حينئذ كل لفظ يحتمل للإمام أحمد ترده إلى ماذا؟ إلى هذا الأصل العصيم. فشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى ألف مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، كفر تارك التوحيد. قالوا سميناه ضوابط تكفير المعين، قلنا المعين هو الذي عنونا له، وهو ماذا؟ ها، كفر تارك التوحيد. وشيخ الإسلام من حاله من عرف طريقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الردود وعرف سيرته قبل ذلك، عرف أنه لم يكن ثم معركة إلا مع المشركين، إلا مع عباد القبور، عباد الأوثان، هي المعركة الفاصلة بينه وبين غيرهم. كما صرح كذلك شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال معركتنا ليست مع أصحاب المقالات، وإنما معركتنا مع من أخل بالتوحيد من أصله. فنسب هنا، أراد أن يفسر قول الإمام أحمد أولا بصريح كلامه بخلاف هذا. إذن هو ردها، حقيقة كلامه رد لهذه الرواية ولو لم ينكرها من أصلها. لماذا؟ لأنها خالفت صريح قول الإمام أحمد في مواضع. ثانيا له مصنف صنف فيه في إبطال ما تدل عليه هذه الرواية، حينئذ كيف نصنع؟ عندنا مقولة وعندنا كتاب، نقدم ماذا؟ نقدم الكتاب. واضح مبين؟ إذن هذه رد بعض كلام العالم، هذا لا إشكال فيه، ليس بعيب وليس بلازم للباحث أنه إذا نظر في كلام إمام أن يأخذه من أوله إلى آخره، لا بد أن يوفق به، قد يتوقف في بعض الألفاظ، قد يقول هذا الكلام قد يكون دخيلا، هذا الكلام ما الذي أدراك أن هذه الجملة محفوظة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولذلك قلنا في مسألة الإيمان كثيرا ما يأتي أهل البدع من المرجئة في هذا الزمان يأتون بعبارات لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من غير كتاب الإيمان الكبير، والكتاب من أوله إلى آخره أراد أن يقرر المسألة، وهي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فإذا جاء بلفظ مجمل سواء كان من هذا الكتاب أو من غيره، قلنا الكتاب من أوله إلى آخره يرد عليك، فوجب تأويل، تبه، وجب تأويل هذه الكلمة عنه إلى ما ألف وصنف فيه. وأما أهل البدع فليس عندهم إلا الكذب والافتراء. قد سمعت بعضهم كما ذكرت سابقا يشرح الإيمان الأوسط للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فأول كلمة أما بعد، فقد ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب للرد على من جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هكذا، للرد على من جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هؤلاء لا يستحون لا من الخلق ولا من الحق، ويكذبون ولا يعرفون أيضا كيف يكذبون. وإلا لو قال شيخ الإسلام يرى أنها داخلة وأنا أخالفه يأتي بكلام، هذا أخف من أن يدعي أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معه. على كل حال قال هنا وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن، متشابه القرآن، وقال أولا ماذا؟ في كلام الأئمة من المتشابه. فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال، تعبير بالمتشابه والمحكم كما أنه في كلام الباري جل وعلا كذلك في كلام الخلق، لأن التشابه المراد به المعنى اللغوي هنا، يعني شيء يشبه شيء، معنى يشبه معنى، ولا ندري من راجح من المعنيين أو من المعاني، فنرده إلى المحكم. قال فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله. إذن لا كيف ولا معنى نفهمها ماذا؟ لا كيف، لا علم لنا، لا نافية للجنس هنا وتدل على ماذا؟ على أن حقائق صفات الباري جل وعلا منفية، لم يرد الإمام أحمد هذا. كذلك ولا معنى، أي ولا معنى يخالف ظاهرها كذلك، بل المعنى الذي دلت عليه ظواهرها هو المراد. هذا تأويل، هذا تأويل ليس هو ظاهر اللفظ. لو وقفت مع اللفظ لقلت لا كيفية لا حقائق للصفات، وقلت كذلك لا معنى لها وهو المعنى الظاهر، فنفاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن هل يقولون بهذا في هذا الموضع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو كانوا كذلك لكانوا مبتدعا، وهم ينفون التفويض أن ينسب لي مذهب السلف. إذن كما رجعتم للإمام أحمد وفسرت كلامه بعضه ببعض، كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كلامه إجمال، كما أن الإمام أحمد وقع إجمال ووقع تشابه، كذلك في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والقاعدة حينئذ نفسر كلامه بعضه ببعض. من ضيع هذا الأصل حينئذ ضل وافترى، إن كان ذلك في كلام الله عز وجل افترى على الله جل وعلا أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الأئمة. ولكن لو سكت من لا يعرف لكان أسلم له، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يعني ترك بعض خوض أو ترك الخوض في مثل هذه المسائل الكبار أولى بكثير من الناس، لا سيما هؤلاء المتخصصين فيما يتعلق ببحثهم عقيدة ونحوها، فلا يفهمون كلام أهل العلم، ليس عندهم من الأهلية في النظر في كلام أهل العلم البتة، لأن كلام أهل العلم يحتاج إلى أهلية، يحتاج إلى صاحب لغة، يحتاج إلى معرفة بمراد المصنف بسبر كلامه وضم بعضه إلى بعض، ويحتاج إلى أن يسلم قبل ذلك من الهوى، لأنه لو كان يعتقد أولا ثم أراد أن يستدل بكلام شيخ الإسلام حينئذ سيجد الكثير والكثير، بل سيجد في القرآن وفي السنة كما ذكرنا سابقا. حينئذ الرجوع يكون إلى ماذا؟ إلى أهلية نظر الناظر. ليس كل من بحث يكون أهلا لي للنظر، بل أكثرهم ممن يبحث في هذه المسألة ليس عنده أهلية النظر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: لا يسمح، هو لا يأذن، هو ألف الكتاب وجعل له طائفة خاصة، ونرجو أن نعمل بهذه النصيحة أو بهذا التوجيه أو بهذا الأمر. يقول: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب الذي هو الموافقات أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريان من علم الشريعة أصولها وفروعها منقولها ومعقولها، غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب، لأنه لن يستفيد، لن يستفيد البت. إذا كان عنده تعصب لشخص معين لو قرأ ما قرأ وعلم ما علم ووجد من الشيوخ ما وجد، لو خرج له شيخ الإسلام من قبره ولن يخرج فقرأ عليه لن يستفيد. إذا كان يعتقد في قلبه شيئا من هذه العقائد وأراد أن يستدل حينئذ لن يجد إلا ما يوافق هواه فقط، بل لن يرى أصلا الحقائق أمام عينيه. إذن هذه القاعدة ليست من كيسي، وإنما هي طريقة أهل العلم، أن تنظر في القول باعتبار المراد. ثانيا، إذا كان له مصنف حينئذ يكون حاكما. ثالثا، في كلام أهل العلم ما هو متشابه وما هو محكم. الغبي الذي لا يفهم حينئذ يخرج عن دائرة المسألة، لأن هذا يحتاج إلى أهلية النظر، وليس كل من حمل كتابا صار من أهل العلم، وليس كل من وضع قبل اسمه دال أو دالين أو ثلاثة وعشر صار من أهل العلم. أهل العلم لهم طرائقهم ولهم ما يؤصلهم، وهذا طريق معلوم، حينئذ يكون المرجع والمرد له. ليس كل من ألف كتابا صار من أهل العلم، ليس كل من طالت لحيته صار مسلما أصلا، اليهود يتركون لحاهم. حينئذ نقول ليس كل من حمل هذه الشهادات صار أهلا من أهل العلم، وإنما المرد إلى أهل العلم.